أعرف يعني، والأصل في أبناء البادية وأبناء الحضر أنهم عقلاء وأنهم راشدون، فيتصرفون بمقتضى مواهبهم والله من عقول. والناس تعرف كما تقول العامة كلهم يعرف خراجه، فالناس تعرف يعني تصرفاتها، فغالبا لا يبيع إذا كان إنسانا سويا وعاقلا العقد المعتاد، فإنه سيبيع ما يرى أن فيه مصلحته وأن فيه فائدته. أما أن يتطلع إلى ربح معين وأنه لابد أن يوافق الأسعار الموجودة فهذا لا، لأن مثل هذا هو الذي يؤدي إلى نزول الأسعار وإلى أن يستفيد الناس كلهم. وبعض العلماء ذكر شروطا في بيع الحاضر لباد، أولا أن لا يقصده، وأن أن لا يبيع لنفسه، وأن أن يكون باديا لا أن يكون حاضرا. ذكروا خمسة شروط الحقيقة، الحنابلة ذكروا خمسة شروط في هذا الباب. وعن الناس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، هذا يدل على أن النهي مطلق سواء كان قريبا أو بعيدا. ولأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. وعن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. تلقى الركبان سيأتي في باب مستقل، وهو قريب من أن يبيع حاضر لباد، قريب من معناه ومن حكمته وغايته. لا تلقه الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقيل ابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا، أنك تأخذ بضاعة هذا الأعرابي أو إبله أو غنمه وتبيعها لأن تكون يعني وتأخذ نسبة تكون دلالا له لأنك تعرف الأسعار. هذا معنى لا يبع حاضر لباد، أن لا يكون له سمسارا. رواه الجماعة إلى الترمذي، وهذا ظاهر طبعا الحكمة منه، وهو أنه تترك الأسعار في السوق هي التي تستقر، لأن الناس إذا تدخلوا فيها فإنهم يضرون بأنفسهم ويضرون بالعامة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لماذا يقال لعلي رضي الله عنه كرم الله وجهه؟ على كل حال هذه يعني بعض العلماء نبه إلى أنه لا ينبغي تخصيص أحد من الصحابة بشيء خاص سواء كان علي رضي الله عنه أو غيره. وبعضهم يقول كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط. هناك من الصحابة من لم يسجد لصنم قط، لكن على كل حال يبدو أن هذا نتيجة الغلو في علي أو اختلاف المواقف والنظر في علي رضي الله عنه، لأنه كما تعلمون هناك من غلى فيه رضي الله عنه وهناك من جفى فيه، فهناك النواصب الذين نصبوا عليا ونابذوه بل قاتلوه، وهناك من شايعه وغلى فيه حتى إنهم وصلوا إلى غلو مذموم، بل وصل بعض غلاتهم إلى أن جعل النبوة فيه، وإلى أن ادعى العصمة، وإلى أن ظن أن إلى أن ادعى أن جبريل خان الرسالة وأنه كان ينبغي أن يأتي بها إلى علي رضي الله عنه، ومعلوم أن هذا من استحواذ الشيطان نسأل الله السلامة. فعلى كل حال أي صحابي من الصحابة لا يخصص بدعاء معين، الأصل لا يخصص، ف كل الصحابة كرم الله وجوههم، وكل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل الصحابة رحمهم الله ورضي عنهم. وكذلك أيضا تخصص بلفظ الإمام، الإمام علي أيضا لا يخصص بلفظ، وإنما هذا أيضا نابع نتيجة اختلاف الناس فيه رضي الله عنه. يقول لما استطع المبيت بمنى أول ليالي التشريق وذلك بسبب العمل فما حكم ذلك؟ إذا كان عملك متعلقا بالحج كالشرطي والطبيب والممرض والساقي والراعي ونحو ذلك فهؤلاء لا حرج عليهم، أو كان مرتبطا بضعفة أيضا. يقول: حججت هذا العام وأنا من أهل مكة، وبعد التحلل الأول استمنيت، هكذا أظن، يعني بعد الحلق ورمجرة العقبة. يقول: أنا لم أطف إلى الآن ولم أسعى، فماذا أفعل؟ هل أطوف وأسعى أم لا؟ وهل الحج صحيح؟ لا شك أن مخطئ ومسيء، وهذا بالنسبة للحج وغير الحج، فإن هذا من التعدي والمجاوزة، وداخل في عموم قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فإن هذا الأصل في أنه لا يجوز، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تشتغل بما ينفعك وما يفيدك، وأن تكون حياتك جادة، وتنظر فيما تحفظ به وقتك وتفيد به نفسك من العلم والعمل الجاد في حياتك، والاشتغال مع رفقة طيبة وصالحة تقطع بها وقتك وتفيد بها نفسك علما وعملا. أما مثل هذا يدل على أن الحياة عندك لاهية، ويدل على أنك ينقصك كثير من الجد وكثير من النظر في شؤون نفسك وفي شؤون ما ينفعك، ويجعلك امرأ جادا ذا جدية وذا همة عالية. وعلى كل حال، الذي يبدو في هذا أن عليك دما تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها وتطوف وتسعى، ولا يلزمك إعادة. حكم صلاة جماعة لصلاة الجمعة أو العيدين، وذلك باجتماع في مكان للصلاة فيه دون تحديد هذا المكان من الحكام. صلاة الجمعة فرض عين، صلاة الجمعة فرض عين على الرجال المستوطنين المقيمين بمكان يشمله اسم واحد، بلد أو قرية أو، وهي فرض عين، ولا يجوز أن يتركها الناس. ولا شك أن تعدد الجمعة هذا للإمام، لا يصلى أكثر من جمعة في البلد إلا لحاجة، لا يصلى، وللأصل لا يصلى الجمعة واحدة، فإذا كبر البلد واحتاج إلى أكثر من مسجد فنعم، ويرجع هذا إلى الإمام، يرجع النظر في هذا إلى الإمام، هو الذي يحدد إذا كان البلد يحتاج مسجد أو مسجدين أو أكثر أو أقل. لكن على كل حال، إذا كان مثلا ليس في البلد إمام، أو كان في بلد كفار مثلا، أو أقليات مسلمة في بلد غير مسلم، فهؤلاء لا شك أنهم يقيمون الجمعة والجماعة والعيدين من غير نظر، لأن الإمام لا ينظر في مثل هذا، وصلاتهم صحيحة. كانت عمتي تؤدي فريضة حج هذا العام وتاهت، ولم نجدها إلا بعد الحج، قالت: إنني ذهبت إلى عرفة ومنى ورميت جمرة العقبة وأتيت إلى الحرم وطفت وسعيت وجلست في الحرم، ولم ترجع مرة أخرى إلى منى، أي من يوم العيد وهي في الحرم، وسألنا ماذا تفعل، قالوا: إنها تذبح ذبيحة لعدم المبيت بمنى، وذبيحة للتمتع حيث إنها متمتعة، فذبحت واحدة وصامت الأخرى. قال: هذا صحيح، التمتع نعم تذبح، أما هذه كانت عاجزة غير مستطيعة أو ولم تستطع المبيت لعجزها، فأرجو لا حرج عليها، أو كانت مترخصة لضعفها فأيضا أرجو لا حرج عليها، لكن ما دام أنها صامت عن أحدهما وذبحت عن الآخر، ففي هذا خروج من الخلاف إن شاء الله. ما معنى نحن معاشر الأنبياء أبناء علات؟ أبناء علات، العلات هم النساء الضرائر، النساء الضرائر هن العلات، ولهذا قال أبونا ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. هذا التفريق بين الزوجة وولدها بطلاق ونحو داخل تحت هذا النهي من باب أولى؟ لا، لأن الولد حر، والولد تحكمه أحكام أخرى فيما يتعلق بحق الأب وحق الأم وقضايا الحضانة، هذه أمور مضبوطة بنظام آخر لا تدخل في هذا. ما هي صفة التيمم؟ وهل يبدو بمسح اليدين أم الوجه؟ وهل تمسح اليدين المرفقين؟ لا، ما يبدو، ما تمسح اليدين المرفقين، وإنما يمسح اليدين فقط، ما يسمى يد إلى الرسغ، هذا اليد. ويمسح أولا وجهه ثم يديه، يمسح وجهه ثم يديه. هل يجوز لشخص شاب أن يأخذ الزكاة؟ يبدو يأخذ الزكاة حيث إنه ليس عنده منزل، وأنه ينفق على أسرة وليس متزوجا، رغم أنه قادر على الكسب لكنه مطلوب ببناء منزله، تربية إخوانه وزواجه، وهذه أمور كثيرة، فهل يجوز له أن يأخذ الزكاة؟ إذا كان محتاج نعم، للزواج وغيره يجوز له أن يأخذ إن شاء الله. بيع الحاضر للباد بالوكالة هل يمنع لشمول تبويب المصنف؟ نعم، حتى بالوكالة، فيما يبدو حتى بالوكالة إذا كان فعلا يؤدي إلى العلة المنهي عنها، وإلا ذكر العلماء هذا تعرضوا للوكالة إذا كان متوكل، لأن السمسار شمول الوكيل، يعني يبدو يمنع لأن علة التنهي متوفرة في هذا وهذا. وبخاصة إذا كان هذا حيلة. هل حلي المرأة من الذهب في زكاة الذي تلبسه؟ لا، لا زكاة فيه. حلي المرأة المعد لللباس لا زكاة فيه. ما حكم من رمى الجمار بحصى من جانب الحوض؟ الفقهاء ذكروا أن الحصى المرمي به لا يرمى به مرة ثانية، وإنما يرمي بحجار لم يرمى بها من قبل، لكن لا يبدو أنه يلزم الإعادة. قالوا صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر العباد، هل يدخل في هذا أن يشتري له أي يساوم له البضائع في السوق؟ كذلك فيما يبدو ذكر الفقهاء الأمرين، يعني ألا يشتري له ولا يبيع له، لا يشتري ولا يبيع، لأن لفظة لا يبيع أيضا تفيد معنى لا يشتري، لأن اللفظين يقوم أحدهما مقام الآخر، فلا يشتري له ولا يبيع لأن العلة واحدة. قلتم انه يجوز عند الحنابلة ان يبيع الحاضر لبعد؟ لا، ما يجوز، ما قلت انه يجوز، لا ما يجوز، بل الحنابلة من اشد الناس في هذا، لان ما قلت يضعون شروطا، خمسة شروط عنده، لا ما ما ما ما قلت انه يجوز، لكن يبدو انه كان في لبس في العبارة او لبس في فهمك. والله اعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.